وصل بيونغيانغ إلى متن الطائرة يوم الثلاثين الاثنين كيم داسيك نائب رئيس الجمعية الطبية للكوريين المقيمين في اللبن للمشاركة في ندوة بيونغيانغ 18 حول العلوم الطبية للكوريين المحليين والمغتربين.